صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي من ربه الرحمن أعلى قدره وحباه آيات العلا والسؤدد وأقام بالهادي منائر عزة من يستنر بضياه دوما يهتدي إني أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى النهج السوي الأرشد إني أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى النهج السوي الأرشد وأحب رأفتك التي فاضت على أدناك والشان البغيض الأبعد أدناك والشان البغيض الأبعد وأحب رحمتك التي لم تزوها حتى عن الحجر الأصم الجلمد وأحب رحمتك التي لم تزوها حتى عن الحجر الأصم الجلمد لما بدت أضواء دينك أبصرت عين العمي المستري بالأرمد صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر الندي من ربه الرحمن أعلى قدره وحباه آيات العلا والسؤدد وأقام بالهادي منائر عزة من يستنر بضياه دوما يهتدي إني أحبك يا رسول محطما محطما كل الأباطيل التي لم ترشد إني أحبك يا رسول محطما محطما كل الأباطيل التي لم ترشد وأحب دعوتك التي قامت على نبذ الضلالة والتفاهة والددي جمعت بالتوحيد أقواما على فيها الغوي المستبد المعتدي جمعت بالتوحيد أقواما على فيها الغوي المستبد المعتدي وربطت بالإيمان جيلا نيرا ذا همة نيطت بأفق الفرقد إني أحبك يا حبيبي شافعا يوم القيامة والمصير الأربد إني أحبك يا حبيبي شافعا يوم القيامة والمصير الأربد يا رب ثبتني على درب الهدى يا رب وامنحني شفاعة أحمد يا رب وامنحني شفاعة أحمد يا رب وامنحني شفاعة أحمد